إحداهما جعلت معها قائمة من نفسها وقالوا بخمس معاني. أي نعم، خمس معاني هم عاد اختلفوا هل هو معنى واحد، وإن الأمر والنهي والخبر والاستخبار شيء واحد، أو أنه خمس معاني، هذه الأربعة ثم المعنى كل المعنى الكلي الذي يشمله كل هذه، يعني كلام أهل الكلام. ولذلك ما أحسن ما يقال إن كلام أهل الكلام كلام في كلام، ما في فائدة. نعم عندما تكون ناتج عن صوت، لكن ما ليس هو صوت الله، هي صوت مخلوق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.